الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الشهادة على الشهادة. والشريعة الإسلامية تضمنت الخير للأمة، وتكفلت بما فيه صلاح الفرد والمجتمع. فقد يكون لدى زيد من الناس شهادة وهو مريض، ثم بعد ذلك قد يستمر معه المرض وينتقل إلى الدار الآخرة. معنى هذا الشهادة كانت عنده وقد مات الرجل، كيف نستفيد من هذه الشهادة وكيف نضمن بها الحصول على الحق؟ عندنا مبايعة، عندنا وقف، عندنا وصية، عندنا هبة أشهدنا عليها إنسانا ومرض، استمر المرض معه قد يموت، سافر سفرا بعيدا ويصعب عليه أن يؤدي الشهادة أمام القضاء. فجاءت الشريعة بما يضمن الخير وما يكون سببا في إثبات الحق ومنحه لصاحبه، وهو الشهادة على الشهادة. فإنسان مريض وعنده شهادة يقول يا فلان اشهد بأني أشهد بكذا وكذا، فيأتي فلان هذا، وعندما تعرض القضية على القاضي يسأل المدعي ألديك بينة؟ يقول نعم. يقول القاضي أحضرها إن شئت. فيطلب القاضي ممن يطلب المدعي ممن سمع شهادة الشاهد أن يؤديها كما سمع، فيحضر. يسأله القاضي هل حضرت البيع؟ لا. هل وقفت على الشراء؟ لا. هل أشهدك على الوقت؟ لا. إذا ماذا؟ قال إن فلانا أشهدني بأنه يشهد، إن فلانا أشهدني بأنه يشهد. فهذا هو ما يكون أو ما يسمى عند علمائنا بالشهادة على الشهادة. وتثبت الشهادة على الشهادة فيما نقبل به كتاب القاضي إلى القاضي. فقاضي مكة يكتب إلى قاضي جدة، قاضي مكة يكتب إلى قاضي تبوك، أو يكتب إلى من يصل إليه الكتاب من قضاة المسلمين في أي بلد. قلنا هذا وش ما هي يعني الحقوق التي نقبلها، أو ما هي القضايا التي نقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي؟ نعم، حقوق الآدميين فقط. فمر بنا قبل أيام لأننا نقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين، ثبت لدي أن فلانا يريد من فلان كذا، حكمت على فلان بكذا، حقوق الآدميين. أما حقوق الله فلا، لأن حقوق الله مبنية على الستر والمسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. فالقاضي يكتب من مكة إلى جدة، وقاضي جدة من جدة إلى القصيم إلى تبوك، بأنه ثبت لدي أن في ذمة فلان لفلان كذا فنفذ. حق آدمي مبني على المشاحة. أما حق الله لا يمكن للقاضي أن يكتب إن فلانا شرب مسكرا فاجلده، لا، لأن هذا حق لله وحق الله يبنى على الستر والمسامحة. لا يمكن أن يكتب إن فلانا زنى وهو محصن فارجمه، أو إن فلانا زنى وهو غير محصن فاجلده 100 وغربه عام، لا، لأن هذا حق لله وحق الله مبني على الستر والمسامحة. فنقبل أيها الأحباب الشهادة على الشهادة فيما نقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. نقبل الشهادة على الشهادة بأن فلان أشهدني بأن في ذمة فلان، بأن لديه شهادة أن في ذمة فلان لفلان 100 ريال 1000 ريال 1,000,000 ريال أشهدني. ما لديك؟ أنا أشهدني فلان بأنه يشهد أن فلانا أقرض فلانا. ما لديك؟ أشهدني فلان أنه يشهد أن فلان باع على فلان كذا بمبلغ قدره كذا. فنقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين. أما أن يقول أشهدني فلان بأنه شاهد فلانا شرب الخمر، شاهد فلانا زنى، سمع من فلان أنه أقر 4 مرات، لا، فلا نقبل شهادة الشهادة على الشهادة، وإنما إلا في حقوق الآدميين. أما في حق الله فلا، لأن حق الله يبنى على الستر والمسامحة. الشهادة على الشهادة لابد أن يسترعي الشاهد الأصل الشاهد الفرع، لابد أن يكون هناك استرعاء. لا يقول سمعت فلانا يذكر أن في ذمة فلان لفلان كذا، ربما قال هذا على طريق المزح، ربما قال هذا على طريق المزاح، لا، بل لابد أن يقول إن فلانا أشهدني، يعني يسترعيه، أو يسمعه ينسبه إلى أمر لا مجال فيه للمزاح، كأن يقول سمعته خبر لدى القاضي فلان وقال له كذا وكذا، هذا ممكن أنه يمزح فيها، لا، عند القضاة ما في مزاح، ما في لجد. فلا بد أن يسترعي وأن يكون وأن يعين من أشهده. لا يقول أشهدني رجل من أهل مكة، أشهدني رجل من أهل المدينة، أشهدني رجل من أهل القصيم، لا، من هو هذا الرجل الذي أشهدك؟ قد يكون عدل وقد لا يكون عدل، لا بد أن نتأكد. عندنا الشهادة إذا أراد الإنسان أن يؤديها نتأكد من عدالته، أما إذا كان شاهد بعد الشاهد نتأكد من عدالة الفرع ومن عدالة الأصل، لا بد أن نتأكد من الاثنين معا. أما إذا كان أحدهما غير معروف فلا، يعني لا بد من الاحتياط الكامل. جاء شخص حضر وادعى على القاضي، وادعى لدى القاضي بأن في ذمة فلان له كذا وكذا، هذه الدعوة. قال القاضي للمدعى عليه ما تقول؟ قال أبدا، هذه القضية كذب ولا أصل لها، وليس في ذمتي له أي مبلغ، لا هذا المبلغ ولا أقل ولا أكثر. التفت القاضي إلى المدعي قال ألديك بينة؟ قال نعم. قال أحضرها، أكملوا أي شيء، أحضرها أي شيء. ذهب الرجل وقال يا فلان أنت تشهد بأن في ذمة فلان لي كذا، وقد أنكر وطلب القاضي البينة وأريد أن تذهب معي. قال أنا عندي لك شهادة لكن مثل ما تشوف مشغول. روح يا ولد معه للقاضي قل إن أبوي يشهد. روح يا فلان قل معذبي يشهد. قل كفيلي يشهد. أنا أشهد لكن بس ما عندي استطاعة أذهب معك. اذهب أنت. أذهب يا ولد يا صبي يا كذا يا كذا أخبر القاضي بأني أشهد. نقبل هذا؟ لا لا نقبل شهادة الفرع إلا حينما تتعذر شهادة الأصل. بماذا؟ بموت. مات الرجل مرض أصابه مرض وأحس بالتعب قال ودوني المستشفى. ودوه مستشفى النور وجلس في مستشفى النور يوم يومين ثلاثة أحس بأن حالته كل يوم في تقهقر وأن صحته كل يوم في نقص. فقال يا فلان اشهد بأني أشهد أنا الآن لا أدري هل أنتظر إلى المساء أو لا. اشهد بأني أشهد. ومات الرجل. نقبل لكن هو في الدكان أو في المكتب يقول ماني فاضي. روح يا ولد اشهد بدلي. نقول لا لا نقبل شهادة الفرع إلا حينما تتعذر شهادة الفرع. وسيأتينا ما ذكره أهل العلم مفصلا في هذا المجال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل في الشهادة على الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة. عندنا الشهادة من الأصل تعذرت ما أمكن يقول لا بد من الحضور. قالوا مات كيف يحضر إنسان ميت؟ إنسان سافر إلى بلاد بعيدة. إنسان فقد الوعي ما مات لكنه فقد الوعي الآن في غيبوبة. لكن عندما كان في صحوة قال يا فلان اشهد بأني أشهد فتعذرت. فلأجل ألا يضيع الحق ولأجل ألا يفقد الناس حقوقهم أوجدت الشريعة ما يسمى بباب الشهادة على الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل في كتاب القاضي إلا في حق يقبل فيه إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. ما هو الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؟ حقوق الأدم فيه. حق الله لا لا يكتب القاضي إلى القاضي إن فلانا سرق فاقطع يده، إن فلانا زنى فارجمه أو اجلده، إن فلانا شرب الخمر فاجلده. لا لا يكتب القاضي إلى القاضي إلا في حقوق الآدمي. وأنا ذكرت مرة عندما كنا في درس في القاضي إلى القاضي لأنه مر بقضية فانتهت خلال 15 يوم. كان هناك امرأة تزوجت عقد عليها الرجل وسافر خارج تلك البلاد، هي في خارج المملكة، سافر خارج تلك البلاد فانقطع، لم يدخل بها، لم يرسل لها نفقة، لم يطلب إتمام الزواج، أصبحت معلقة. مضى عليها 2 سنين أو أكثر وهي معلقة. حضرت أمامي وقالت موضوعي كذا وكذا. فهذا هو عقد الزواج، عقد صحيح توفرت فيه الشروط، والرجل سافر إلى بلد كذا ولم يأتي للزواج ولم يرسل النفقة ولم يعمل، فأطلب إلزامه إما أن يأتي لإتمام الزواج وإما أن يرسل ورقة الزواج والوثيقة للطلاق لأجل أن يسر الله غيره. فكان هذا الكلام خارج المملكة. فكتبت للقاضي الذي عنده ذلك الشخص قلت إن المرأة تقدمت بكذا وكذا وأنها تطلب كذا وكذا. بعد أقل من 10 أيام أرسل القاضي الذي كتبت له الرسالة وثيقة الطلاق وأن الرجل طلق. فرحت بذلك فرحا شديدا. بعد 3 أيام تقدم لها أحد من بلدها وجاءت لإجراء العقد لأنه لا عدة عليها حيث لم يحصل دخول ولا خلوة. فكتاب القاضي إلى القاضي فيه مصالح عديدة. لو قلنا للمرأة لا اذهبي وابحثي عن الرجل، أو أرسلي من تشاعين وابكني من تشاعين، أين الرجل؟ لكن كتاب من قاضي إلى قاضي استدعاه القاضي، قال إما كذا وإما كذا، لا ثالث لهما، وإن رغبت أن أعطيك فرصة للتفكير أعطيك، وإلا إما أن تذهب إلى البلد الذي فيه المرأة لتتزوجها وتنفق عليها وتأخذها معك، وإما أن تسلمها وثيقة الطلاق. الرجل رأى أنه من الصعب أن المجيء فأرسل وثيقة الطلاق، ويكفر الله زوجا للمرأة بعد 15 يوم من تقديمها للطلاق. الآن الشهادة على الشهادة، لو مات الشاهد الأصل فقدنا البينة، لكن إذا مات إذا قبل أن يموت يشهد، قبل أن يسافر يشهد، قبل أن يصيبه ضعف الذاكرة أو فقدانها يشهد بأن فلان بأن فلانا أشهده وهكذا. نعم. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين. نعم. وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى. دون حقوق الله، لأن حق الله مبني على الستر والمسامحة، هذا التعبير. نعم. لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات. والدرء بالشبهات. جاء رجل يقول بنيت، قال لعلك قبلت، لعلك لمست، أبيك جنون، إن المرأة تغلب، نسبة الموضوع الثاني، إن المرأة تغلب على أمرها، إن المرأة تغلب على أمرها، فالحد يدرع بالشبهة، فلذلك لا يكتب فيه أو لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة، ولا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. نعم. لا يحكم الحاكم بها أي بالشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة الأصل. إلا أن تتعذر شهادة الأصل. جاء قلت أنت مثلا ما لديك؟ قال فلان أشهدني. وين فلان؟ قال في البيت. طيب لفر في البيت خلوه يجي. وين فلان؟ في الدكان. وين فلان؟ في المكتب. ما تعذر، لازم يحضر هو. فلا نقبل الشهادة على الشهادة إلا إذا تعذرت بأي شيء، بموت أو بغيبة طويلة وما أشبه ذلك. نعم. أو مرض أو غيبة إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت الشهيد الأصلي، لأن هذا فرع وهذا أصل. أنا أشهد بأن، طيب كيف علمت؟ حضرت البيع؟ لا. حضرت الشراء؟ لا. كتبت في الوثيقة؟ لا. طيب ما الذي دعاك لتشهد؟ فلانا أشهدني، أنا أنقل شهادة فلان، أما حضور المعقد وكذا ما حضر. نعم. أو مرض أو غيبة مسافر قصر أو غيبة مسافة قصر، يعني مسافة بعيد. صح. الآن بعد لا نحتاج، لأنه من ناحية زمن المؤلف رحمه الله يعني كان صعب الاتصال والذهاب من مكان إلى مكان. الآن غيبة إذا غاب مسافة قصر وفي الرياض نكتب لقاضي الرياض أنك تسمع شهادة فلان وتوافينا بها، نكتب لقاضي جدة أنك تسمع شهادة فلان وتوافينا بها. فشهادة الأصل أنا غير متعذرة بالنسبة للغيبة ما دام موجود على، لكن المشكلة إذا مات، وإلا إذا كان على قيد الحياة وهو في وعيه في أي مكان نرسل لقاضيها ويفتح الضبط ويسجل شهادته ويوافينا بها. نعم. أو خوف من سلطان أو غيره، لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل، استغنى عن البحث، لأنه إذا سمع الفرع يبي يتأكد من الفرع ومن عدالتهم ثم الأصل وعدالتهم، إذا أمكن أن يسمع من الأصل فالفرع لا داعي له. نعم. أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع. نعم. وكان أحوط للشهادة. وكان أحوط لأنه إذا قلنا فرع نبحث عن الفرع، ننظر الملابسات المحيطة بالفرع، تأكدنا من أن الرجل ثقة وصحيح وعدل، ننتقل للأصل ونبحث عن سيرته ومنهجه ومنهاجه. فإذا أمكن الأصل يكون أخطر، بدل ما نبحث عن عدالة كذا مجموعة نبحث عن عدالة شخص واحد. نعم. ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحاكم. ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحاكم. يعني لو أنه مثلا عندنا القضية وفتحنا الضرب وطلبنا وسجلنا دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه، وسألنا المدعي البينة قال ما عندي، قال عندي بينة، وجاب شهود الفرع على أساس أنه تعذر شهود الأصل، وربطنا شهادة شهود الفرع، القضية بقيت للمداولة. بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين قبل صدور الحكم قالوا الأصل جاء، هذا نقول أخبروه ونسمع منه، لأن القضية لما يصدر الحكم، لأن القضية لما يصدر الحكم، وما دام الحكم لما يصدر بعد فأتابعوا فيها أو تابعوا على خطواتها. فلا بد من تعذر حضور الأصل إلى الحكم. أما لو أثناء القضية تمكن حضور الأصل أطلبه ولو كنت قد سجلت شهادة الحكم. أقول بأن القضية في وقت المداولة ولما يصدر الحكم، قلت ولما ولم أقل ولم، وش الفرق بين لما ولم؟ نعم نعم قريب، يعني خلال يوم، لما أقول لم يصدر يمكن الحكم يطول يبيله شهرين ثلاثة أربعة أكثر، لكن أقول لما فمعناه أني ضبطت القضية كلها، ما بقي إلا التأمل، التأمل فيها البسيط الذي بناء عليه أكتب الحكم سطرين أو ثلاثة. لذلك أقول لما أصدر الحكم، ولو أقول لم، لأنه إذا قلت لم معناه أنه بعد مدة طويلة، لكن لما أقول لما بعد وقت مدة. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، يعني بعد فترة وجيزة إن شاء الله سيدخل. أحسن. نعم ولا بد من دوام، ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم، ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع. عدالة عندنا شهود أصل وشهود فرع، نسأل عن العدالة، نقول أحضروا معدلين للأصل وأحضروا معدلين للفرع، لأن هذا سلم، لأن الشهود نعتبره أو لأن شهادة الشهود نعتبرها سلم نتوصل به إلى الحكم، فلا بد من ثبوت عدالة الجميع. نعم. ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع ودوام عدالتهم. نعم. ودوام العدالة، ما يعتريهم فسق أو يعتريهم ما يسقط الشهادة، لو أثر الفرع ما يسقط شهادته إذا كان قد قذف، أو اعتر الأصل ما يسقط عدالته إذا كان قد قذف، فلا. نعم. ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع ودوام عدالتهم وتعيين فرع الأصل. وتعيين فرع الأصل، الفرع يعين الأصل، يقول حدثني فلان، أشهدني فلان ابن فلان، يعين. وتعيين فرع الأصل، الفرع يعين الأصل، ما يقول أشهدني رجل من أهل مكة، مكة فيها مئات الآلاف، أشهدني رجل من أهل الطائف، لا، لابد أن يعين، أن يقول فلان ابن فلان الفلاني، وأشهدني فلان ابن فلان الفلاني. فلا بد من أن يعين الفرع الأصل، يسميه باسمه ويعينه. ثم يقول أشهدني رجل من أهل الرياض بأنه حضر عقدا بين فلان وفلان، أحضرني رجل من أهل عسير بأنه شهد على فلان بأنه أوقف كذا. نقول من هو اللي من أهل عسير هذا ومن هو اللي من أهل الرياض، لابد تحدد لنا. فلا بد أن يعين الفرع الأصل. نعم. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، إلا أن يسترعيه، بمعنى يقول اشهد يا فلان بكذا. أما أن يقول سمعت فلانا يذكر أن في ذمة فلان لفلان كذا، لا نقبل هذا المسترع. ربما جاء بهذا على طريق المزاح أو على طريق العبث أو السخرية، لا، لابد من الاسترعاء، بمعنى اشهد يا فلان أني أشهد بكذا. لابد من هذا، يسمى الاسترعاء. عند علماء الشريعة يقولون الاسترعاء، اشهد يا فلان أني أشهد. أما أن يقول أني كنت في الطائف وسمعت زيدا من الناس يذكر أن في ذمة عمرو لفلان 100,000، ما نقبل هذا الكلام. هذا الكلام لا يعتد به، لأنه ربما قاله بطريق المزاح أو بطريق السخرية أو بطريق التسلية مثلا، ليس جادا. لابد أن يسترعيه أو يسمعه يتكلم بهذه الشهادة أمام قاضي، لأنه إذا كان أمام قاضي ما في مجال للمزاح أو السخرية. نعم. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول شاهد الأصل للفرع اشهد على شهادتي بكذا، أو أشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا، أو نحوه. وإن لم يسترعيه لم يشهد. وإن لم يسترعيه لم يشهد، لأنه ربما يقول ماذا. لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، وهذا ما نوبه، مجرد كلام يقول فلان في ذمة فلان كذا، فلان باع كذا، فلان أوقف كذا، فلان تزوج كذا، ما حصل استرعاء وما نسبه إلى أمر من قضية أو غيرها. نعم. لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه، ولا ينوب عنه ينقل شهادته إلا إذا استرعاه بها وخوله بذلك. نعم. إلا أن يسمعه يقر بها، إلا أن يسمعه. نعم. إلا أن يسمعه يقر بها، يقر بها، أن يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم، هذه معنى ما في مجال للمزاح. نعم. إلا أن يسمعه يقر بها، أي يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم، أو سمع يعزوها إلى سبب، أي يعزو شهادته إلى سبب من قرض، أي ثابت من قرض ومن بيع، من وصية، من هبة، من وقفية، غير ذلك. نعم. من قرض أو بيع أو نحوه، فيجوز للفرع أن يشهد، لأن هذا كالاسترعاء، لأن هذا يعني يكون استرعاء، أن يشهد أو أنه سمعه يعزوها إلى سبب أو يؤديها عند قاضي، فهذاك الاسترعاء. نعم. ويؤديها الفرع بصفة تحمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.